الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن إن شاء الله في خلال 8 جلسات نحاول أن نكمل صحيح البخاري، 8 جلسات إن شاء الله، يعني 8 جلسات معناه 4 أصابع. ونظرا لقرب نهاية صحيح البخاري هذا كشف لأسماء الطلاب، فمن حضر في حدود 80% أو أكثر فليشير إليه، فهذا نعطي له بأنه حضر كاملا، والباقي 20% يكمله في تسجيل، يكمله من التسجيل، والذي حضر أقل من 80 يشير بأنه أقل من 80، فهذا نعطي له بأنه حضر جزءا من صحيح البخاري. يعني كل يأخذ إجازة، كل سواء حضر 80 أو أقل من 80، بس الذي حضر 80 جزاكم الله خيرا تشير إليه فنوتي له أنه حضر كاملا، والباقي يكمله من التسجيل. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا لابد أن ينتهون إلى الأسبوع القادم، يوم الأربعاء الأسبوع القادم لابد أن تؤتينا هذا الكشف. خلاص، خذ الشيخ. وكذلك نقطة أخرى جزاكم الله خيرا، نحاول نقصر في القراءة حتى نكمل نصاب كل يوم، ونقلل من التعليقات، لأن هذه الأبواب التي أمامنا الآن كلها أبواب المسائل الفقهية، هذه مسائل أكثرها مختلف فيها، أكثرها مختلف فيها، ولا نستطيع أن ندخل في مسألة إلا ونجد فيها الاختلاف. والبخاري رحمه الله طبعا إما يوافق هذا الأئمة السابقين أو يكون له مذهب خاص وما شابه ذلك، فنحاول أن تقليل التعليقات والإكثار في القراءة. إذن اقرأ الشيخ جزاك الله خير. شيخ أحمد بارك الله فيك، أي باب الآن؟ باب الوفاء بالنذر. كتاب الإيمان والنذور. أي كتاب هذا؟ الأيمان والنذور. أيمان النذور؟ ما خلصنا؟ لا. باقي منه يعني؟ أي باقي. طيب شوف. السادس والعشرين. وإمام أيمان. في باب أيمان النذور واحد سألني سؤالا في باب حديث إذا حنث ناسيا في الأيمان. إذا حنث ناسيا في الأيمان، وذكر فيه حديث مسيء الصلاة، وحديث مسيء الصلاة الآن ليس فيه شيء ما يخص أو ما يتعلق بالأيمان، فالبخاري رحمه الله إما ذكر باعتبار أنه ذكر هذا الحديث بكماله في كتاب الصلاة، وفيه قول هذا المسيء والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فهناك الأيمان فين؟ في كتاب الصلاة، ولكن البخاري هنا اختصر فقط اعتمادا على ما ذكر سابقا، اعتمادا على ما ذكر سابقا اختصره، هذا هو سبب ذكره في هذا الباب. نعم. طيب اقرأ شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر، وقوله تعالى يوفون بالنذر، قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فلاح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل.

فالذي قال باب هذا بناء على ما قال به شراح بأن يكون أنسب أن يكون باب المحاربين، وإلا فكتاب المحاربين هكذا هو في جميع نسخ البخاري بما فيها نسخ يونيني الذي هو النسخة التي هي عمدة البخاري. عرفت النقطة إخواني؟ هذا. ومنهم من قال هذا خطأ من النساخ، يمكن واحد ناسي أخطأ بدلا من الباب كتب الكتاب، هذا كله مردود لوجود جميع النسخ في صحيح البخاري كتاب اسم الكتاب. فالظاهر والله أعلم سبق القلم من الإمام البخاري نفسه، سبق القلم، إن كان أراد أن يكتب باب فكتب الكتاب بس. هذه خلاصة القول في هذا. عرفتم إشكال في هذا الشيء؟ طيب استمر الشيء. كم باقي شكران؟ كم صفة باقي؟ صفتين؟ طيب اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم الزناة. قول الله تعالى: ولا يزنون. وقول لماذا بينت لكم هذا يا إخوان؟ لماذا بينت لكم بعض الناس الذين ينكرون حد الزنا الرجم، الذين ينكرون ماذا ينكرون؟ الرجم في حد الزنا، استدلوا بتبويب البخاري هذا، فقالوا البخاري لم يذكر حد الرجم في كتاب الحدود، إنما ذكر في كتاب المحاربين، فكان البخاري لا يرى حد الرجم في الحدود، إنما يرى أنه من المحاربة. محاربة يعني الذي يحاربون الله ورسوله ويزنون ليلا ونهارا ويفسدون في الأرض، هؤلاء مثل المحاربين. شوف عرفت النقطة؟ هذا بناء على هذه النسخة التي فيها كتاب المحاربين، فإن البخاري لم يذكر حد الزنا في كتاب الحدود، فلذلك بينت لكم هذا. سبحان من لا يخطي، فكأن البخاري رحمه الله رحمة واسعة أراد أن يكتب بابا فكتب كتابا بس. هذا هو ليش حصل منه الخطأ. خلاص فهمتم؟ ولا طيب فضل الشيخ استري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم الزناة. قول الله تعالى: ولا يزنون. وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: أخبرنا داود بن شبيب قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرنا أنس قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرج، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان قال: حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول أنه قال: قلت يا رسول الله فذكر مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة